مفهوم هذا؟ أو يكون الإخبار عن أمر خاص ولكن لا يقبل الترافع إلى حكام الشريعة، لا يمكن أن يرضى إلى حكام الشريعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح يخرب الكعبة ذو السويقتين. فالآن أخبر صلى الله عليه وسلم عن شخص معين عن أمر خاص، ولكن هل هذا نترافع فيه إلى حكام الشريعة ليفصل بيننا لأنه وقع بيننا في نزاع؟ لا، هذا لا يمكن فيه الترافع إلى حكام الشريعة. إذن هذا نسميه بماذا؟ بالرواية، ولا نسميه بالشهادة. والمهم أن الفرق بين الشهادة والرواية واضح واضح. الذي روى لنا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حديثا من أحاديث الصحابة، أو حديث من أحاديث التابعين، فهذه هي الرواية. والذي أتانا بخبر يتعلق بشخص من الأشخاص، وذلك الخبر مما يترافع الناس فيه إلى حكام الشريعة، هذا نسميه شهادة. أمر واضح في المسألة، على أنه اعترف على التعريف الأول الذي يتعلق بالشهادة بأنه غير مانع، قال بأنه غير مانع لأنه يدخل فيه الدعاوى ويدخل فيه الإقرارات، مع أن الدعاوى والإقرارات ليست رواية، الدعاوى والإقرارات ليست رواية، لا ليست رواية، وهي تقبل الترافع ولا ما تقبل الترافع؟ تقبل الترافع، تقبل الترافع، ومع ذلك فهي ليست خاصة، إن الدعاوى ليست خاصة والإقرار ليست خاصة، ولا تقبل الترافع إلى حكام الشريعة، مع أنها ليست رواية. فيعني يصير التعريف الأول غير معنى. على كل حال مقصود كما قالوا هو تمييز الشهادة من الرواية، وقد حصل التمييز، وهذا المقصود. إذا ميزنا بين الشهادة والرواية في ذلك، لأي تعريف حصل هذا التمييز يكون كافيا إن شاء الله. ثم قال إخبار نيش عن خاص، يعني إخبار عن خاص، وليس إخبار عن خاص ويمكن الطلب. كيف إخبار عن خاص؟ كل منهما إخبار صحيح، لأن القرار إذا أقر الإنسان على نفسه بأن فلانا له عليهم المال كذا وكذا، فإن هذا خاص. والدعوة أيضا عندما يدعي شخص ما على شخص آخر بأن له عليه كذا وكذا، هذا فعلا هذا خاص صحيح. نعم. قال الصحب تعليلهم كل من إليه يقبل، يشير بهذا إلى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد اتفق سلف الأمة جميعهم على تعديلهم، اتفق سلف الأمة جميعهم على تعديل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات، وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكفى بتعديل الله عز وجل، وكفى بتعديل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا تعديل يضاهي تعديل الله ورسوله. لو عدلهم أهل الأرض جميعا لما كان تعديلهم ولا شهادتهم بالغة شهادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عدلهم الله تعالى بآيات من القرآن الكريم، من ذلك قول الله جل جلاله: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. أي كلا من أولئك وهؤلاء الذين أنفقوا قبل الفتح والذين أنفقوا من بعد الفتح. ومن ذلك قول الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى قوله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن ذلك قول الله تعالى محمد رسول الله إلى آخر السورة. فهذه آيات، وأما الأحاديث فكثيرة، ومنها ما أخرجه الترمذي والحاكم وصححه عن عبد الله بن المغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه، وأحاديث أخرى. وأجمع السلف الصالح على تعديل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والصحابة جمع الصحابي، والصحابي من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، ولو تخلل الموت على الإيمان، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ردة، لو أنه صدق أمة آمن بعد ذلك فإن الصحبة تبقى ثابتة له، ولا تؤثر هذه الردة في صحبته، لأنه قد رجع إلى الإيمان، لأنه قد رجع إلى الإيمان. والصواب أنه لا فرق بين الصحابة في التأديب، لا بين الملازمين ولا بين غير الملازمين، خلاف لمن فرق بين الملازمين وغير الملازمين في القرافي وقبله المازري. فالصواب الذي عليه جمهور الأمة أن الصحابة كلهم عدود، ولكنهم يتفاوتون في الإيمان ويتفاوتون في العدالة، لكن الكل عدود، كما قال ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة في مقدمة الكتاب، قال رحمه الله تعالى واتفق السلف على عدالة من كلهم. إذن الصحابة كلهم عدول، سواء منهم الملازمين وغير الملازمين. ولذلك أطبق أئمة الحديث على قبول رواية غير الملازمين، أطبق على قبول رواية غير الملازمين، فقد قبلوا رواية مالك بن الحويرث، قبلوا رواية مالك بن الحويرث وهو ممن وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي أيام ثم عاد إلى قومه، وكذلك ضمامة بن ثعلبة قبلوا روايته، وهو أيضا ممن لم يلازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغير هؤلاء من الصحابة الذين رأوه مرة أو مرتين. فكل الصحابة إذن عدول، وشهادتهم مقبولة وروايتهم مقبولة. قال الصالحين ملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمن، يشير بهذا إلى خلاف القرافي والمازري اللذان قالا إن غير الملازمين لا تثبت لهم عدالة، وقولهم هذا مردود، لأن الله قد عد للجميع ولم يستثني أحدا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد زكى وعد للجميع وما استثنى أحدا. قال الله الله في أصحابه ما استثنى لا الملازم لا غير الملازمين، ما استثنى غير الملازمين. ثم قال إذا الدعام وعاصير العدل الشرف لصحباتهم قبل وجود السلف، يشير بهذا إلى وسيلة من وسائل إثبات الصحبة. الصحبة بماذا تثبت؟ الصحبة تثبت بأمرين، الأمر الأول شهادة الصحابة لشخص ما، فإذا قال الصحابة فلان صحابي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، فتثبت صحبة هذا الشخص الذي شهد له الصحابة الصحبة. الوسيلة الثانية إذا ادعاها الإنسان المعاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان عدلا، إذا ادعى معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم الصحبة وتوفرت فيه العدالة قبلنا شهادته لنفسه، لأنه عدل ولا يقول على الله الكذب أبدا، لأنه عدل ولا يدعي الصحبة إلا إذا تحققت له. إذن من ادعى الصحبة صدق ادعائه بشرطين، أحدهما أن يكون معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن يكون عدلا خلافا لمن خالف، وخلافه لا يعتد به. خالف بعض الناس في هذه المسألة وقال لا تثبت الصحبة بالادعاء، وقاتها على العدالة، قال كما أن العدالة لا تثبت بالادعاء كذلك الصحبة لا تثبت بالادعاء، وهذا قياس مع الفارق. هذا قياس مع الفارق. ما هو الفارق؟ لأن المدعي للصحبة صحابي، والمدعي للعدالة غير الصحابي، فهذا لا يمكن أن يزكي نفسه، لا بد أن يزكيه الغير. أما هذا الذي توفر فيه شرط العدالة وتوفرت فيه المعاصرة فلا يكذب ولا يدعي لنفسه إلا ما هو حق. ثم قال ومرسل قولة غير منتقيق على إمام الأعجمين والعرب، يشير بهذا إلى تعريف المرسل عند الأصوليين والفقهاء. الفقهاء والأصوليون عرفوا المرسل بغير ما اشتهر عند المحدثين، عرفوا المرسل بغير ما اشتهر عند المحدثين، عرفوه تعريفا أعم من المرسل. ما هو تعريف المرسل عند الفقهاء والأصوليين؟ قالوا المرسل هو ما سقط في سنده طبقة من الطبقة، ما سقط في سنده طبقة من الطبقة، سواء سقط في الأول أو في الوسط أو في الأخير، سواء سقط منه واحد أو اثنان. وهذا التعريف يشمل المنقطعة ويشمل المعضلة. نعم، لأن هذه الأنواع كلها قد سقط من سندها طبقة من الطبقات، وعليه فمن يحتج بالمرسل من الفقهاء فإنه يحتج بالمنقطعين والمعضل إضافة إلى المرسل، لأن هذا هو تعريف المرسل عند الفقهاء والأصوليين. أما تعريف المرسل عند المحدثين في القول المشهور فهو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، أي سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا. وقيل هو ما رفعه التابعي الكبير، والقول الأول هو الراجح، أي هو ما رفعه التابعي صغيرا كان أو كبيرا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك هو المرسل عند المحدثين. إذن هناك فرق في تعريف المرسل بين الأصوليين والفقهاء من جهة والمحدثين من جهة أخرى، حيث أن الأصوليين والفقهاء يجعلون المرسل أعم، والمحدثون يجعلون المرسل أخف، والمعتمد في هذا الباب على قول المحدثين لأنهم أهل هذا الشأن، لأنهم أهل هذا الشأن. وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل على أقوال ثلاثة، ذكر المؤلف منها قولين. اختلف الفقهاء في الاحتجاج بالمرسل على كم؟ على أقوال ثلاثة. القول الأول أنه ليس حجة، وهو مذهب الشافعي وجمهرة المحدثين. الشافعي وجمهرة المحدثين يقولون لا يحتج بالمرسل، ودليلهم في ذلك ما هو؟ دليله في ذلك الجهل بالساقط، لأن هذا الساقط الذي أسقطه التابعين مجهول عندنا، لا ندري أهو صحابي أم تابعي، لا ندري أهو صحابي أم تابعي، وإذا كان تابعيا فلا ندري أهو عدل أم غير عدل، ولو فرضنا أنه عدل فقد يروي عن تابعي آخر ولا ندري أهو عدل أم غير عدل، وهذه الاحتمالات هي التي جعلتهم لا يحتجون بالمرسل لوجود هذه العلة. شيء العلة الجهل بالساقط. وعند الإمام الشافعي إذا عضب المرسل بمرسل آخر أو بمسند أو بقول صحابي أو بقول جمهور أهل العلم أو بقياس فإنه يحتج به. القول الثاني في الاحتجاج بالمرسل أنه حجة إلا إذا عارضه مسند فإنه يقبض عليه، وهذا قول الإمام مالك وأبي حنيفة ورواية للإمام أحمد. الإمام أحمد وردت عنه روايتان، رواية بالاحتجاج به ورواية بعدم الاحتجاج به، هذا هو المشهور. إذن هؤلاء الأئمة يقولون يحتج بالمرسل إلا إذا عرضه مسند فإنه يقدم عليه المسند. ما حجتهم في ذلك؟ حجتهم في ذلك أن العدل الذي أسقط الواسطة وجزم بالخبر لا يسقطه إلا لكونه عدلا عنده، فلو لم يكن عنده عدل لما أسقطه، لو لم يكن عنده عدل لما أسقطه، وعدالته تمنعه من أن يروي عن غير العدل، لأنه يروي لنا في باب الشرع الذي يشتمل على الحرام والحلال والواجبات، ولا يمكن وهو عدل أن يروي عن غير ثقة. هذه هي حجة الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى. بقي القول الثالث في الاحتجاج بالمرسل وهو قول ضعيف، وهو أنه يحتج بالمرسل وإذا عارضه مسند فإنه يقدم عليه، أي يقدم المرسل على المسند. ما حجة هذا القول الضعيف؟ حجة هذا القول هو أن المرسل قد جزم فيه العدل بالرواية، قد جزم بالرواية ولا يسقط إلا ما هو عدل، ولا يسقط إلا ما هو عدل، فإذا الساقط هنا مجزوم بعدالته. قالوا المسند أي الذي ذكر لك الواسطة قد أحالك على هذه الواسطة، قد أحالك على هذه الواسطة للظن بأنه قد يتطرق إليه احتمال، ولما كان فيه ذلك الاحتمال قدم عليه، لأن المذكور ليس كالمحذوف، فالمذكور معروف لدينا، وأما الساقط فهو ليس معروف لدينا، لذلك نقول المسند مقدم على المرسل في القول الأصح على من احتج بالمرسل، أما من لم يحتج بالمرسل المرسل أصلا ساقط إلا إذا عضد بالمعضدات التي ذكرت. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله وهو حجة ولا تخرج على المسند وعفل تخرج. أيوة. وهو حجة أي المرسل عند الإمامين مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. قال ولكن صحح عند تعارضه مع المرسل أن يقدم عند تعارضه مع المسند أن يقدم عليه المسند، المراد بالمسند هنا المتصل، يقصدون بالمسند الحديث المتصل الإسناد، كما قال صاحب البيقونية والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبين، قال النحو يلحق فيهم معنون. هذه مسألة مرتبطة بعضها ببعض فلندعها إلى حينها. الحمد لله. ختم المؤلف رحمه الله هذا المبحث الواسع الذي هو مبحث السنة لهذه المسألة قبل أن يتكلم على المبحث الذي يتعلق برواية السنة أي بكيفية روايتها. هذا المبحث الذي ختم به هذا الباب هو الذي يترجم له الأصوليون والمحدثون أيضا، لأن هذا المبحث مما يشترك فيه المحدثون والأصوليون يترجمون لهذه المسألة مسألة نقل الحديث، نقل الحديث بالمعنى. هذه المسألة فيها تفصيل وفيها أقوال لأهل العلم سيستوعب ذلك المؤلف رحمه الله. قبل أن ندخلها نلفت النظر إلى ما سبق تقريره في الدرس الماضي. أولا المسألة الأولى التي سبقت في الدرس الماضي الفرق بين الرواية والشهادة عند الأصوليين، لماذا تتميز الشهادة عند الفقهاء عن الرواية؟ لماذا تتميز؟ نعم نعم إذا تتميز بميزتين، الميزة الأولى نعم. تكون في أمر خاص، تكون في أمر خاص. والميزة الثانية نعم تمام، إذا تتميز الشهادة عن الرواية بميزتين، الميزة الأولى أنها تكون عن أمر خاص، والثانية أن ذلك الأمر الخاص يقبل الترافع إلى أحكام الشريعة. وكذلك الرواية تتميز عن الشهادة أيضا بميزتين، الأولى منهما عن الأمر العام أن تكون عن أمر عام، والثانية نعم تكون عن أمر خاص ولا يمكن التراف يمكن فيه التراف إلى حكام الشريعة. من المسائل التي سبقت أيضا في الدرس الماضي نعم وهي عدالة الصحابة، أجمعت الأمة على عدالة الصحابة كلهم لأن الله عدلهم فوق سبع سماوات، سواء الملازمين وغير الملازمين، والبعض القليل قد استثنى غير الملازمين، وهذا القول ضعيف لا يلتفت إليه، لأن الصحابة كلهم عدلهم ربنا من فوق سبع سماوات ولم يثبت سبحانه وتعالى بين الملازم وغير الملازم. من المسائل التي سبقت إلى الدرس الماضي نعم، لماذا تثبت الصحبة؟ تثبت الصحبة أولا بشهادة صحابي آخر، وثانيا نعم بشرطين، أولا نعم والثاني من الشروط أن يكون معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل التي سبقت أيضا نعم نعم نعم مسألة التعريف لكل من المسند والمرسل، وأن الفقهاء لهم تعريف يخالف جمهرة المحدثين، كما أنه تفرع على هذه المسألة مسألة الاحتجاج بالمرسل، وذكر المؤلف أنه يحتج به عند الأئمة الثلاثة، ولكن الشافعي لا يحتج به، وذلك لماذا لم يكن يحتج به؟ نعم، وأما الأئمة الذين احتجوا به فحجتهم في ذلك هو قالوا أن لا يثبت إلا عدلا مثله، فلو لم يكن عدلا لما أسقطه، فلو لم يكن عدلا لما أسقطه. ثم هناك قول ثالث في الاحتجاج بالمرسل وهو إذا تعارض مع المسند فإنه نعم يقدم المسند على المرسل، وربما عند قوم يقدم، ولكن هذا قول ضعيف. والآن أشار المؤلف إلى مسألتنا التي سبقت الإشارة إليها، وهي مسألة نقل الحديث بالمعنى. نقل الحديث بالمعنى معناه أن الراوي ينقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه، فهل يجوز للراوي أن ينقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه، أم لا بد أن يلتزم باللفظ النبوي من غير إبدال شيء بشيء آخر؟ حتى لفظ التاء لا ينبغي إبداله بالباء، ولا لفظ الفاء لا ينبغي إبداله بالواو مثلا. جمهور المحدثين والفقهاء يجيزون نقل الحديث بالمعنى، ويستدلون بأدلة سوف نذكرها إن شاء الله تعالى. وهناك طائفة قليلة من المحدثين والفقهاء يقولون لا يجوز نقل الحديث بالمعنى، وهي رواية عن مالك، وبها صدر المؤلف رحمه الله هذه الأبيات في قوله هنا: والنقل للحديث بالمعنى منع عند طائفة قليلة من المحدثين. وممن منع نقل الحديث بالمعنى الإمام مالك، لكن لم يتفق عليه في النقل، بل نقل عنه المازري ذلك، وطائفة من أصحابه آخرون نقلوا عنه الجواز، نقلوا عنه الجواز. وحجة من منع نقل الحديث بالمعنى، حجة من منع نقل الحديث بالمعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيح: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وحجتهم أيضا الحديث الآخر وفي صحيح البخاري، حديث البراء بن عازب في دعاء النوم، أنه عندما لقن له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء استبدل كلمة الرسول بالنبي، استبدل كلمة النبي بالرسول، فبدلا من أن يقول نبيك الذي أرسلت قال ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل ونبيك الذي أرسلت. واستدلوا أيضا بالحديث الآخر وهو صحيح أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقول لخصت نفسي. هذه أدلة المانعين، ومن أدلتهم أيضا أنه الأحوط. والجواب عن هذه الأدلة أولا، أي بالنسبة للحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم فأداها كما سمعها، أن الذي يؤدي معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل في هذا الحديث، لأن الأداء يسبق باللفظ نفسه ويسبق بالمعنى إذا كان اللفظ مطابقا للمعنى. والجواب عن الحديث الثاني هو حديث البراء بن عازب، أن قوله صلى الله عليه وسلم ونبيك الذي أرسلت، لو تبدل النبي بالرسول لكان في الكلام تكرار، لكان في الكلام تكرار، فتكون الجملة وهي قوله الذي أرسلت مكررة مع قوله ورسولك، وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبني على التأسيس، والأخذ بالتأسيس مقدم على الأخذ للتكرار، ولذلك أرشده إلى الكلمة التي تؤدي بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، فلا يكون في الكلام تكرار. وبعضهم أجاب بأن هذا المقام مقام التعبد، ومقام التعبد لا ينبغي استبدال الألفاظ الحديثية فيه بألفاظ أخرى لأنها ألفاظ تعبدية. وكذلك الجواب عن الحديث الثالث أيضا فيه نفس هذا المعنى الذي ذكرناه. واستدل من أجاز نقل الحديث بالمعنى بأدلة عديدة، منها إجماع الأمة على جواز ترجمة الحديث للأعجمين، فقد أجمعت الأمة على جواز ترجمة الحديث النبوي لمن لا يعلم اللغة العربية ولا يفقهها. كذلك من أدلتهم على جواز نقل الحديث بالمعنى ما كان عليه رسله عليه الصلاة والسلام من تبليغهم رسالته إلى غيرهم بلغتهم، فقد كانوا يبلغون رسالته صلى الله عليه وسلم بلغتهم، وهذا من باب نقل الحديث بالمعنى. وكذلك من الأدلة على ذلك أن القصة الواحدة يرويها الصحابة بألفاظ مختلفة، قصة واحدة يرويها الصحابة بألفاظ متعددة مختلفة، وهذا الدليل على أن الصحابة كانوا ينقلون حديثه صلى الله عليه وسلم بالمعنى. وكذلك من الأدلة أنه يجوز أن تنقل شهادة الأعجمي، يجوز أن تنقل شهادة الأعجمي باللغة العربية إلى القاضي إذا كان لا يفهم لغة الأعجمي، ومعلوم بأنه لا يجوز الكذب في الشهادة، ومع ذلك يجوز نقلها بالمعنى، فلا فرق بين نقل الشهادة بالمعنى ونقل الرواية بالمعنى، لأنهما من باب واحد، لكن الذين جوزوا نقل الحديث بالمعنى اشترطوا فيه شروطا ثلاثة، قد ذكرها المؤلف هنا بقوله يعني معناه إذا زم غالبه من الحسن. أيضا من شروط والاستواء والحكاء والجلالة للمتوجين حديثها. نعم، إذن لا بد من شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الناقل الحديث بالمعنى عالما باللسان العربي بحيث لا تخفى عليه النكت الخفية التي يترتب عليها الفرق، لأنه إذا لم يكن عالما بمدلولات اللسان العربي فإنه ربما استبدل لفظا بلفظ آخر لا يؤدي نفسه معناه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون لفظه الذي ترجم به معنى الحديث متيقنا أنه مطابق له من غير زيادة ولا نقصان، أي لا بد أن يتيقن أن اللفظ الذي أدى به معنى الحديث هو نفس معنى الحديث، أما إذا كان استنبط ذلك من عند نفسه أو استدل على ذلك بشيء آخر فهذا لا يقبل منه. إذن لا بد أن يكون متيقنا بأن اللفظ الذي أدى به معنى الحديث هو نفس المعنى الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشية أن يكون قد أدى معنى الحديث بلفظ مخالف له، وحينئذ يترتب عليه نالا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث أن يكون لفظه مطابقا لمعنى الحديث لا أخفى منه ولا أظهر منه، لا أخفى منه، هذا واضح، لأن إذا كان أخفى منه فسيكون ناقصا المعنى، ولا أظهر منه، لا وجه ذلك. كيف اشترطوا أن لا يكون أظهر منه؟ لأنه إذا كان أظهر منه فعندما يعارضه حديث آخر سنكون رجحنا هذا الحديث بتصرف الراوي وليس بكلام الشارع نفسه. إذا لا بد من هذه الشروط الثلاثة، وإليها الإشارة بقوله لعارفين يفهم معنى، أيوة، لعارف بمدلولات اللسان العربي يعرف معانيها لا تختلف عليه دقائقها ويجزم بذلك. هذا هو الشرط الثاني، يجزم بذلك. وقيل يكفي فيه غلبة الظن، قيل يكفي فيه أن يغلب على ظنه بأن هذا اللفظ هو نفس المعنى الذي قاله رسول الله، وقيل لا بد من الجزم، وهذا هو الراجح، أنه لا بد أن يجزم ويتيقن بذلك. قال والاستواء في القفاء والجلال للنجوم في محد الحصان. أيضا مما يتحتم ويشترط في رواية الحديث بالمعنى أن يستوي لفظه الذي ترجم به معنى الحديث، أن يستوي لفظه مع معنى الحديث بحيث لا يكون أخفى منه ولا أظهر منه. ثم قال هذا قول ثالث في هذه المسألة وهو قول مفصل. مفاد هذا القول أنه يجوز أداء الحديث بالمعنى في الروايات الطويلة، وذلك لأنه يتعذر على الناس أن يحفظوا الأحاديث الطويلة، فيجوز في هذا الباب نقل الحديث بالمعنى. أما الروايات القصيرة فلا يجوز نقل الحديث فيها بالمعنى لأنه يتيسر حفظها للناس. هذا قول مفصل بين الحديث الطويل والحديث القصير، يجوز في الحديث الطويل لتعذر حفظه ولا يجوز في الحديث القصير لإمكان حفظه. قال قول المراد يجوز قطعا وبعض منهم يجوز منعا. يشير بهذا إلى أنه يجوز، ويكاد هذا القول يتفق عليه، يجوز ترجمة مفردات الحديث، أي يجوز نقل مفردات الحديث بما يرادفها، يجوز نقل مفردات الحديث بما يرادفها، وهذا لم يمنع منه إلا القليل جدا من الناس، فيكاد يتفق على هذه المسألة، يجوز إبدال مفردة حديثية بمرادفها، أي يجوز إبدال القعود بالجلوس والوقوف بالقيام والذنوب الوارد في الحديث الصحيح في شأن الأعرابي الذي بال بالمسجد إبداله بالسجل، كما يجوز إبداله بالدلو الملآء، لأن هذا أي هذا النوع من الإبدال لا يمس التركيب، لا يمس التركيب الحديثي، فالحديث في تركيبه لم يمس، إنما أبدل فيه مفردة بمفردة أخرى، وأما تركيب الحديث فما زال على أصله، فهذا جائز، جائز باتفاق، ولم يخالف إلا النادر القليل من الناس. إذن يجوز إبدال مفردة حديثية بمفردة أخرى، وإنما جاز هذا الاتفاق لأنه لا يمس تركيب الحديث، فالحديث يبقى على تركيبه كما هو، فلو أن أحدا جاء إلى حديث الأعراب السابق و أبدل قوله صلى الله عليه وسلم سأريق عليه ذنوبا بأريق عليه سجلا أو أريق عليه دلوا ملآه، يبقى الحديث في تركيبه كما هو، لكن متى يتغير التركيب؟ لو أدى معنى هذا الحديث وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابته أن يريقوا دلوا ملآه على المكان الذي بال فيه العرب، هذا يكون أدى معنى الحديث كله، فهذا النوع هو الذي سبق الاختلاف فيه وذهب الجمهور إلى جوازه. أما مسألة إبدال مفرد بمفرد فهذا جائز، ولكن مشروط لئلا يكون لفظا متعبدا به، لأن لا يكون لفظا متعبدا به، فإن كان لفظا متعبدا به فلا يجوز، فلفظة التكبيرة في الإحرام لا يجوز إبدالها بغيرها، ولفظة التسليم في الصلاة لا يجوز إبدالها بغيرها، ولفظة سبحان الله ولفظة سبحان ربي الأعلى، هذه الألفاظ المتعبد بها لا يجوز إبدالها بغيرها، ألفاظ الأذان لا يجوز إبدالها بغيرها، ألفاظ الإقامة لا يجوز إبدالها بغيرها، أي لا يجوز أن تبدلها بمفرد يرادفها، لا يجوز أن تقول الله أجل أو الرحمن أكبر، لا يجوز هذا. إذن هذا هذه المسألة مشروطة بماذا؟ لئلا تكون الألفاظ متعبدا بها. وشرط بعضهم شرطا آخر، لئلا تكون الألفاظ من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، فإن كانت من جوامع كلمه فلا يجوز إبدالها بمرادفها، لقوله تعصون على إنما أوتيت لقوله تعصون قد أوتيت جوامع الكلم مختصرة لي اختصارا، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم الخراج بالضمان، وكقوله إنما الأعمال بالنيات، وما إلى ذلك من الأحاديث النبوية التي في هذا المقام. قال واتفق العلماء على جواز شرح مفردات الحديث وشرح الحديث باللغة الأعجمية لمن لا يفهمها وهو يريد أن يتعلم مع الحديث أو يريد الإفتاء في مسألة دينية. جوز العلماء باتفاق لمن أراد أن يعلم قوم أعجمين أو يفتي لهم، جوزوا له أن يترجم لهم معنى الحديث، لأن معنى الحديث هنا لا يصل إليهم إلا بماذا؟ إلا بالترجمة، بل قد يصير واجبا ويدخل في القاعدة المشهورة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما في مقام الرواية فلا، أي إذا أراد أن يروي لأعجمي فلا يجوز له أن يروي له بمعنى لغته، بل يروي له الحديث كما هو، وعلى الأعجمي أن يحفظه كما هو. إذن هناك فرق بين الإفتاء والتعليم وبين الرواية. ثم قال نعم، أي يجوز للمترجم أن يبدل لفظة حديثية بلفظة أعجمية ليعلم الأعجمين المسلمين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال كيفية رواية الصحابة. قال مؤلف رحمه الله يشير بهذه الأبيات إلى كيفية رواية الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع يبحثه الأصوليون. لماذا يبحثه الأصوليون؟ لأنه يختلف في مراتبه، فليس على مرتبة واحدة. فمنه الصريح في الثناء كهذا مثلا، ليس كغيره من الذي ليس صريحا في الثناء. وقسم علماء الأصول هذا الباب إلى مراتب أربعة. المرتبة الأولى وهي أعلى مرتبة، المرتبة الأولى التي تكون صيغتها صريحة في السماع، أي في سماع الحديث من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه أعلى مرتبة وأرفعها. لماذا كانت أعلى وأرفع؟ لأنها صريحة في السماع ولا تحتمل الواسطة، لا تحتمل الواسطة من هذه الألفاظ أو الصيغ. سمعت وحدثني وشافهني وأخبرني، فكل هذه الألفاظ صريحة في السماع وهي أعلى كما ذكرنا. وأمثلتها في دواوين الإسلام كثيرة، فمنها حديث عمر بن الخطاب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. ثم قال فقال المرتبة الثانية صيغة قال وصيغة عن، فإذا قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه مرتبة دون مرتبة الأولى. لماذا كانت المرتبة دون مرتبة الأولى؟ لأن هذه تحتمل الواسطة، هي ظاهرة في الاتصال وفي السماع ولكنها تحتمل الواسطة، ومن ثم كانت دون الأولى. وهناك من ميز بين قال وبين عن، فجعل مرتبة قال أعلى من مرتبة عن، والظاهر أن قال وعن من درجة واحدة. قال ثم الصيغة الثالثة أو الدرجة الثالثة وهي درجة نهي وأمر، نهي وأمر أي صيغة مبنية للمجهول، فيقال مثلا نهينا عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وقالت أيضا أمرنا أن نخرج النساء إلى آخر الحديث. فكلمة أمرنا ونهينا هي دون قال وعن. لماذا؟ لأن احتمالها للواسطة أكثر من احتمال قال وعن. لماذا كان احتمالها أكثر؟ لأن احتمال أن يكون الناهية أو الآمر غير رسول الله، هكذا قالوا. قالوا يحتمل أن يكون الآمر هو خليفة أبو بكر الصديق أو